بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن مررنا على كتاب الفرائض وضربنا لكل حالة من الحالات التي ذكرها الشيخ مسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها حتى وصلنا إلى المناسخات. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى كتاب الوصايا، والإنسان يكتب وصية في حياته، وبعد موته تقسم هذه الوصية. وعقد الفقهاء بابا للوصايا ليبينوا ماذا يصح وماذا لا يصح، ولذلك بدأ الشيخ بقوله: تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب. عندما يوصي الإنسان بأي وصية، معنى ذلك ما هي الوصية؟ طبعا هو أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص آخر بأن يوزع شيئا من المال على أشخاص محدودين كتبهم في الوصية. إذن معنى الوصية إيصال، هذا الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله إذا وصله بكذا. معنى ذلك أنه إذا مات وصل أمر دنياه بأمر آخرته، وكل ذلك من أجل أن يصل إلى الخير. أما في الشرع المعنى الحقيقي لهذا الأمر فهو تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوصية قبل أن يذكر الإرث، فقال: من بعد وصية يوصى بها، وفي آية: يوصي بها أو دين. لماذا قدمت الوصية على الدين؟ لأن صاحب الدين يطالب بدينه، وقد لا يعلم صاحب الوصية بالوصية التي أوصي له بها، فالعلاقة إنما تكون ما بين الوارث وما بين الشيء المكتوب بين يديه أو الذي أخبر الميت به قبل موته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قدمها لفظا من أجل أن يعتذر الورثة، فقبل أن يوزع التركة أن يعلم أن هنالك حق، هذا الحق أن هنالك حقا معلوما ينبغي أن يوزع على المستحقين، وهو ما كتبه الإنسان في وصيته. ولقد حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. لقد كانت الوصية في أول الأمر في الإسلام واجبة، وبعد أن نزلت آيات المواريث صارت مسنونة. وربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي ما هو الخير؟ وإنه لحب الخير لشديد، أي مالا. لذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه الوصية كيف توزع؟ كانت واجبة، نسخت بآيات المواريث التي مرت معنا ورأينا كيف نقسم المواريث. تصح وصية كل مكلف، إذن كل إنسان بالغ عاقل إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله فهذه الوصية تكون صحيحة. والأفضل للإنسان أن يتصرف بمال وهو صحيح. يعني لو سئلنا التصدق في حال الحياة أفضل أم الوصية؟ شيء تستطيع أنت أن تتصرف به بنفسك، لماذا توكله إلى غيرك؟ فأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. فإذا ما اجتمعت أركان الوصية مع بعضها، وهي الموصي أي الميت الذي كان مريضا وآل أمره إلى الموت، أو كان صحيحا كتب الوصية فمات، هذا هو الموصي. وهنالك موصى له، أوصى إلى الفقراء، أوصى إلى اليتامى، أوصى إلى الأغنياء، أوصى إلى مسجد، أوصى إلى مدرسة، أوصى إلى طلاب علم، هذا موصى له. وموصى به الذي أوصى به هو المال، العقارات التي يمكن أن يتركها أرضا بيتا دكانا مزرعة، هذه مال، كل ما يسمى مال، مثل الأشياء التي يمكن أن تترك في حال الحياة. وموصى به وصيغة بقوله أوصيت لفلان كذا. قال الشيخ تصح وصية كل مكلف حر. إذا كان هذا الإنسان مكلفا حرا مختارا، لم يكرهه أحد، ولم يكن صغيرا لا عبارة له، ولم يكن عبدا لا يملك، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان حربيا، كتب وصية. وبعد موته، وكثير من الكفار يكتبون الوصايا وليس عندهم قواعد في الإرث، حتى إن النصارى في بلادنا يأتون إلى علمائنا من أجل أن يقسموا التركة بينهم وفق شريعتنا، لأنه لا يوجد عندهم. إما أن يكتب الإنسان وصية، وإما أن يترك هذا المال فيقسم. كيف يقسم؟ هو في بلد مسلم، فيقسم هذا وفق ما أراده الله تبارك وتعالى. فإذا كان المال الذي للكافر موجود في حالة أمان عند ذلك وأوصى، فإن الوصية تخرج منه، تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا. وكذا تصح ماذا؟ وصية محجور عليه بسفه على المذهب، لأن السفه يمنع من التصرف في حال الحياة، أما بعد الموت فإن التصرف يكون صحيحا، لأن الإنسان إنما يتصرف بالخير الذي يكتسبه عند الله تبارك وتعالى. قال لا مجنون، فالمجنون لا عبارة له، وكذلك المعتوه، وكذلك الذي يجن فترة ويصحو أخرى، يعني هذا يسمى المبرسل، يعني يتقلب من حالة إلى حالة أخرى، كل هؤلاء يلتحقون بالمجانين. لا مجنون ومغمى عليه، فإذا كان مغمى عليه أو كان نائما، هذا الذي لا عبارة له، هذا لو حلف بالطلاق لا يقع طلاقه، لماذا؟ لا يوجد له قصد في ذلك، لا تحسب عليه كل تصرفات كلامه، كذلك لا تصح الوصية منه. كذلك يعني إذا كان الإنسان في حالة سكر ولم يكن متعديا بسكره وأوصى، كذلك لا تقع، لأنه لا عقل له في هذه الحالة. وفي قول تصح من صبي مميز، الصبي المميز إنسان صبي قرأ العلم وعنده مال وأوصى بشيء من هذا المال وهو عاقل لما يفعل، فإن هذا الأمر مضاف لما بعد الموت، فعند الوصية كان صبيا مميزا، فهل تقبل منه؟ نعم تقبل منه. قال بعد ذلك مميز ولا رقيق، يعني أما الرقيق ففي الأصل سي كيفما كان، سواء كان قنا كان مكاتبا كان مدبرا يعني كان مبعضا، كيفما كان هذا الرقيق الآن لا يملك. فلذلك الرقيق كما مر معنا في باب الإرث فإنه لا يرث ولا يورث لأنه لا يملك شيئا، وإذا ما ورث فإن ماله ينتقل إلى سيده، ولذلك هو لا تصح وصيته. وقيل إن عتق ثم مات صح، يعني كتب وصية في حال عبودية ثم صار حرا وبقيت الوصية، كتب مثلا أوصيت بثلث مالي للفقراء، ما حدد شيئا معينا وإنما حدد نسبة، عندما كان رقيقا لم تصح الوصية، وعندما صار حرا صحت الوصية. وبعد ذلك ماذا حدث؟ إذن انتقل هو من العبودية إلى الحرية فملك مالا، والوصية متى كتبت؟ في حال العبودية، ثم مات ثم وجدت هذه الوصية، فهل تنفذ؟ نعم. وقيل إن عتق ثم مات صحت، وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة. لو تأملنا في كلام الشيخ فكان يتكلم عن الموصي، الآن انتقل الشيخ إلى الموصى له فقال وإذا أوصى لجهة عامة. هذه الجهة العامة مثلا عندما يوصي إلى مسجد، إلى طريق، إلى ميتم الفقراء اليتامى المساكين، يعني إلى أمر يخص المسلمين جميعا، في هذه الحالة هذه تسمى جهة عامة، أي لا تخصص بشخص ما. وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط من أجل أن تكون صحيحة أن لا تكون معصية، يعني لا يصح أن يوصي إلى الذين يشربون الخمر ولا إلى الذين يزنون، يعني من أجل أن يسهل لهم عملية الزنا، ولا إلى الذين يشربون الحشيش وما أكل ذلك، كل هذا لا يصح بحال من الأحوال. كذلك لا يصح لأن تكون معصية، وشبه الشيخ المعصية بأماكن الشرك فقال فالشرط ألا تكون معصية، ولا يقال هذا مكان يعبد فيه ربنا تبارك وتعالى، بل هذا مكان يعصى فيه ربنا تبارك وتعالى ويشرك به ويدعى له الولد والزوجة إلى غير ذلك، لذلك لا تصح. فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة. كذلك لو أوصى بكتابة ونشر كتب المنزلة من السماء، هو لا يعرف الكتب المنزلة سوى القرآن الكريم، الباقي منها نعرفها في الأسماء، توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، لا نعرفها إلا أسماء، أما مسمياتها فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر من الكتب التي حرفت وبدلت وتغيرت أحكامها. ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقرأ في التوراة أو أن يقرأ في كتب الأقدمين. لذلك لو كان هذا أيضا لبعض العلوم التي لا تصح، يعني كالعلوم التي لا تخدم، يعني مجرد فلسفة مثلا، أما الفلسفة التي تخدم الشريعة الإسلامية لا بأس بها، الأشياء التي تتكلم عن النجوم، عن العلوم المحرمة بشكل عام لا يصح. وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن تكون ألا تكون معصية، لو أوصى لخمارة نعم كل ذلك لا يصح. قال أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك. أحيانا من الممكن أن تكون الجهة العامة جهة قد يكون فيها قربة، مثلا من جملة القرى أن يجعل مساجد، أن يجعل ربط لطلاب العلم، أن يجعل مدارس. نعم، وهنالك قد لا يتصور فيها القربى، مثلا بنى مكانا كبيرا من وصيته من أجل الأسار الذين يكونون في الحروب، هؤلاء ليسوا مسلمين، فباب حياة إلى الإنسان، كيف يعامله المسلمون، فإذا ما وقع في أيدينا أسرى فإننا نجعلهم في مكان ما، هذا المكان فيه طعامهم، فيه شرابهم، فيه كذا، بينما يقضى فيهم. هذا بالأصل ليس فيه قربى للمسلمين، وإنما فيه مسألة إنسانية، هل يمكن أن تكون هذه الوصية؟ لا بأس بها. الوصية للأغنياء، رأى أن يجعل مكانا يجتمع فيه الأغنياء في حفلاتهم مثلا، في عقودهم، في تعازيهم، صالة كبيرة للأغنياء فقط، ولم يجعل فيها نصيبا للفقراء، تصح؟ تصح. فالشرط ألا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص، فالشرط أن يتصور له الملء. مثلا قال أوصيت لحفيدي وابنه لم يتزوج بعد، فهل تصح هذه الوصية؟ لا، لا تصح، لأنه عندما أوصى، لمن أوصى؟ الموصى له مفقود، ليس موجودا. أما لو كان له ولد وهذا الولد متزوج وعلم أن زوجته مثلا هي حامل، وبعد ذلك أراد أن يوصي لذلك الحمل، لذلك من هنا فهمنا أن تكون الوصية أن تكون لحي لا أن تكون لميت. قال فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم. فإذا أراد أن يوصي لهذا الحمل متى ينفصل؟ هنالك حد أدنى لانفصاله وهنالك حد أعلى لانفصاله. فإذا انفصل الحمل كان في حياة مستقرة في رحم أمه، وبعد ذلك انفصل، قال الشيخ وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر، أوصى بأقل من ستة أشهر ولد له هذا الغلام، عند ذلك هل تصح الوصية لهذا الحمل سواء كان قريبا أو لم يكن قريبا؟ لماذا قال الشيخ ستة أشهر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين 24 شهر، فإذا طرحنا 24 من 30 شهرا ماذا يبقى؟ 6 أشهر. قال العلماء هذه الفترة هي أقل الحمل، يعني يضاف إليها لحظة الوضع ولحظة الوضع، فهذه أقل شيء، ولذلك إذا انفصل لأقل من 6 أشهر معنى ذلك كان معلوما أم لا؟ كان معلوما، ربما كان له شهر، يوم، شهر، شهرين، 3، يحتمل، معنى ذلك كان معلوما عندما أوصى له. فإن انفصل 6 أشهر فأكثر، والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق. قال إذن بأن انفصل لدون 6 أشهر لأنه هذه أقل مدة الحمل، نحن لا علاقة لنا بهذا الحمل سواء كان هذه المرأة لها زوج لها سيد، نعم هو إنما أوصى لهذا الحمل وهذا الحمل موجود. قال فإن انفصل 6 أشهر فأكثر، والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق. لماذا؟ لأن إذا انفصل فوق 6 أشهر ماذا يحتمل؟ يحتمل إذا انفصل بعد ذلك أنه لم يكن ثم كان، معنى ذلك عند الوصية كان أوصى إلى معدوم أم إلى موجود؟ إلى معدوم، لذلك لا يصح. فإن لم تكن فراشا وانفصل بأكثر من 4 سنين فكذلك. عندنا غاية الحمل كذلك 4 سنين، ولم تكن هذه المرأة فراشا، كذلك لا يستحق. قال أو لدونه، دون 4 سنين، ما دام أن الحمل معلوم وأن المرأة فراش، عند ذلك هل يستحق ذلك الحمل هذه الوصية؟ نعم. قال بعد ذلك وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده. بعض الناس قال أوصيت للعبد مثلا كريم، أوصيت له بشيء من المال، إذا صار هذا العبد عند موت الموصي حرما فالمال له، وإن بقي على عتقه فهذا مال ملكه العبد، والعبد كل ما يملك لمن؟ لسيده، فالوصية إنما تكون لسيده، سواء نهاه السيد عن القبول أو طلب منه أن يقبل هذه الوصية، لأن العبرة في مسألة القبول متى تكون؟ بعد الموت، وليس ذلك الأمر قبل الموت. قال بعد ذلك فإن عتق قبل موت الموصي فله، أي لمن؟ لهذا العبد. وإن عتق بعد موته ثم قبل بني على أن الوصية بما تملأ، يعني هل تملك الوصية بمجرد الإيصاء أم بمجرد القبول، ثم قبل بني على أن الوصية بما تملك، إذن الأظهر في هذه المسائل أن الوصية إنما تملك بالقبول، ولذلك إذا أعطينا الوصية لإنسان مات ميتنا وأوصى لك يا فلان بوصية هذه، فإن قبلها فذاك، وإن لم يقبلها عادت إلى من؟ إلى الورثة. هذا إذا كانت الوصية لإنسان، فإذا أوصى لحيوان، أوصى بسرج لدابة أو بعلف لها أو بإسطبل لها، وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة، لأن الدواب تملك ولا تملك. ف وإن قال ليصرف في علفها، فالعلف على من؟ لو قرأنا في باب النفقات سيأتي معنا أنه تجب النفقة للوالدين والمولودين وللبهائم وكذلك للعبيد، ولذلك لا يحق لإنسان يملك بهيمة أن يقول أنا أريد أن أتركها حتى تموت. النفقة واجبة أم لا؟ واجبة. ولذلك إذا كانت مما تؤكل يطالبه الحاكم بأحد أمور، إما أن تذبحها، وإما أن تبيعها، وإما أن تبيع إذا كان غنم كثير بعضها ليأكل البعض الآخر، إلى غير ذلك المهم. وإلا الحاكم يتصرف في مال الشخص، لأنه لا يحق، يحق له في بستان فيه شجر أن يقول أنا لا أريد أن أسقي الشجر حتى يموت، هذا يحق له. أما بمسألة الحيوان لا يحق له أن يقول أنا أريد أن أترك هذا الحيوان بدون طعام سواء كان مأكولا أو غير مأكول حتى يموت، هنا يمنعه الحاكم. فإن كان غير مأكول كحمار وحصان مثلا، ومن الممكن أن يؤجر، يؤجره الحاكم، ومن الممكن أن يبيع بعضه ليشتري له طعاما يعني من أجل أن يأكل فيه إلى غير ذلك. وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها، إذا أوصى في مسألة العلف عند ذلك تصح. على من العلف؟ العلف على السيد، قيمة العلف من مال السيد، كأنه أوصى لهذا السيد بمال يشتري فيه علفا مما يجب عليه، فكأنه أخذ مسألة الوجوب التي على السيد وتحملها عن طريق الوصية. فالملك لمن حدث حقيقة، للدابة أم للسيد؟ للسيد. قال وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها. قال وتصح لعمارة مسجد، يعني هنالك إنشاء بداية عمارة، وهنالك من الممكن أن يكون هنالك ترميم. المساجد تحتاج بين فترة وأخرى إلى ترميم، جدار هدام، مضاء تحتاج إلى إصلاح، منارة تحتاج إلى يعني ترميم، إلى غير ذلك. فإن يعني جعل ذلك الأمر، سواء الموصي الآن مسلم أم كافر، هل تصح وصية الكافر للمسجد؟ تصح. فإذا كان قد أوصى لعمارة المسجد، عمارة المسجد إذن تقسم إلى قسمين، إن كان موجودا معنى ذلك ترميم المسجد، وإن لم يكن موجودا معنى ذلك بناء المسجد. وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه. طبعا الآن ضرب الشيخ مثال في المسجد، في مثل المسجد دور الأيتام، مثل المسجد المدارس يعني الشرعية، المدارس التعليمية، مثل المسجد الربط الخيرية، مثلا الفنادق التي تكون للمسافرين، مثل المسجد حتى لو كانت لدواب المسلمين، لدواب الصدقة، إلى غير ذلك. هذا كله عام وتصح لعمارة مسجد. وكذا إن أطلق في الأصح، معنى إذا أطلق في هذه الوصية، فمعنى ذلك عندما قال للمسجد فإننا نحمل على ما يكون من عمارته ومصالحه. يعني الذين يفهمون الوصية ومن خلال قراءتها، هل يعتبرون باللفظ تماما أم في المعنى؟ عندما يقول للدابة، إذا نظرنا إلى المعنى، معنى ذلك لمن؟ للسيد. وإذا نظرنا إلى اللفظ فنقول إنها لا تصح. والأولى حمل الألفاظ على الصحة أولى من تركها بدون تفسير. وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي، وكذا حربي ومرتد في الأصح. يعني الوصية كما تصح للمسلم وتصح للمكان العام، هل تصح لذمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في كل حر أو في كل كبد حر قال أجر، صحيح؟ ولذلك لو أوصى لإطعام جائع من أهل الكتاب مثلا، هذا للإطعام مثلا، أوصى بما للإطعام للجائعين، للفقراء منهم، إلى غير ذلك، فربما يريد بذلك أن يفعل أمرا معينا. هذا الأمر المعين إذا كان لذمي، أي يهودي كان أو نصراني، هل هنالك من دليل؟ هل حدث هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله بعض الصحابة الكرام؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام صفية رضي الله عنها أوصت لأخيها، وكان أخوها يهوديا، بألف دينار. أما هل يمكن أن نوصي لذلك الذمي بمصحف؟ لا. هل يوصى له بآلة حرب؟ لا. إذن كل هذه الأشياء التي لا تصح أن توصى له نمنع من الوصية، أما إذا كان من الأشياء التي يتمتع بها في حال حياته فلا بأس في هذا الأمر. قال ولذمي وكذا حربي ومرتد في الأصح. كما أن للذمي، إنسان ذمي كان في بلادنا له أخ حربي في دار الحرب فأوصى له، ممكن أن تكون هذه الوصية. أوصى لمرتد، من الممكن أن تكون ما دام يملك، لأن الهبة له والصدق عليه صحيحة، لذلك كذلك تصح الوصية. قال وكذا حربي ومرتد في الأصح. قد يقول قائل أوصى لمرتد الآن، طيب إذا قتل المرتد قبل موت الموصي، معنى ذلك بطلت الوصية لأنها صارت على معدوم ليست على موجود، لأن من شأن لا يحل دم امرئ مسلما إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق بالجماعة. قال وكذا حربي ومرتد في الأصح وقاتل في الأظهر. قاتل إنسان قتل إنسانا لكنه ضربه بسكين لكنه لم يموت، أوصى في حال نزاعه في حال مرضه المجروح لمن؟ للذي جرحه. هل يمكن أن تكون هذه الوصية؟ لا مانع من ذلك. ولوارث في الأظهر إن أجل، نعم، وقاتل في الأظهر. قال بعد ذلك وتصح يعني لوارث في الأظهر. قال بعض المثل الأصل نحن عندنا لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. جاء الأب فقال لأولاده مثلا يا أولادي إني صرفت عليكم أموال كثيرة، أنا علمتك وزوجتك وكذا وكذا، وللآخر قال له فأنا أريد أن أترك لأخيكم فلان الصغير شيئا من المال. هذا المال حقيقة عندما يموت الميت هذا المال لمن؟ للثلاثة، لو كانوا ثلاثة أولاد. طيب هل نقول والله فلان أخذ في حالات أبيه فلان ما أخذ؟ ما لنا علاقة في هذه المسألة. حتى أهل الأمثال ماذا يقولون؟ اللي تركوا أبوك إلى كل أخوك. نعم، لكن إذا اجتمع الورثة كانوا الآن عبارة عن أخوين، فقالوا نحن نريد ونرغب أن نفعل ما أراد منا والدنا، فأن نجعل من هذا المال الذي ترك شيئا يعني من الوصية نعزله لأخينا الصغير من أجل أن نقوم بتعليمه وتزويجه إلى غير ذلك، غير الحصة التي يأخذها من الإرث. أجاز بقية الورثة فكأنهم ورثوا وبعد ذلك تبرعوا، لذلك شرط الأمر للوارث بموافقة كل الورثة. طيب لو وافق بعضهم ولم يوافق البعض الآخر ماذا نفعل؟ نقول أمر بسيط جدا، مثلا كانت الوصية المال لو قسمناه إلى 24 مثلا، 24 أوصى بكم؟ بالثلث 8 وبقي 16. 16 في هذه الحالة تقسم على، لنفترض هذه مقسمة على 4 أولاد، كل واحد كم له؟ 4. الباقي هذه 8 كل واحد من الذي أخذ 4 له حق في الوصية لاثنين، صحيح؟ 2 و2 و2 و2 موزعين على 4. فإن أجاز واحد منهم نفذنا ربع الوصية، وإن أجاز 2 نفذنا نصف الوصية، وإن أجاز 3 3/4، وإن أجاز الرابع فصلناها بالكلية، فكل واحد ينبئ عن فعل نفسه. هذا المهم، أجاز كل واحد بقدر حصته من هذه الوصية. هنالك بعض الأشياء من الممكن أن يفعل الإنسان حيلة في الوصية. الحيلة في الوصية عنده ولد صغير ويريد أن يعطيه مثلا خلف 3000 دينار من أفضل، فأحب أن يوصي بثلث المال. كم ثلث المال؟ 1000 دينار. جاء بصديق له فقال أوصيت لك بألف دينار لكن بشرط على أن تهب منها 999 لولد الصغير. شو صار المسألة؟ أخذ الألف من الموصى له، وتبرع ذلك الشخص الغريب بعد أن وصلت 1000 دينار. هنا لا تحتاج إلى إجازة الوصية، لا تصح له الألف إلا بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يتبرع بك 999، فكأنه أوصى حقيقة بك بدينار واحد، والباقي من أخذه؟ أخذه هذا الوارث الصغير أو الزوجة أو ما شكل ذلك. ولوارث في الأظهر إن أجاز بقية الورثة. قال ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي. يعني أحيانا بعض الناس يستحي، فماذا يقول عندما يريد الموصي الأب مثلا أن يوصي كما تريد يا أبي كذا إلى غير ذلك، ولكن عند الوفاة هلا أبوه ما لا يسألون على عن ذلك الأمر على الإطلاق. العبرة متى تكون؟ في القبول في حال الحياة أم بعد الممات؟ هذا الذي قبل وما أدراك أنه سيرث، قد يموت قبل أبيه، صحيح؟ كم من إنسان ترك، كما يفعلون الناس اليوم، يأتون إلى الأموال وينزلون إلى السجلات العقارية وينقلون أموالهم إلى أولادهم، بعد ذلك يموت الولد ويرثه من جديد الأب من ماله الذي أعطاه في حال حياته. إذن العبرة إنما تكون في وقت الموت، وليست العبرة في القبول عند الوصية، في وقت الموت. أبوكم أوصى بذلك، ولا وصية لوارث، تقبلون أم ترفضون؟ متى؟ بعد الموت. سيدنا عمر رضي الله عنه فعل هذا الفعل، أرسل إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يطلب منها الإذن أن يدفن رضي الله عنه إلى في مكان، طبعا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه في حجرة السيدة عائشة، ثم دفن سيدنا الصديق وكان رأسه إلى ما تحت أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد سيدنا عمر أن يدفن تحت قدمي من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وطلب ذلك من السيدة عائشة رضي الله عنها في حال حياتها وحياته، فأذنت له، لكنه كتب في وصيته لسيدنا عبد الله بن عمر إذا ما مات ما بقي هنالك أمير مؤمنين، لعلها استحت من هذا الأمر فذهب إليها. أما فهل تأذنين له، هون العبرة فيه، هل تأذنين له بالدفن أم يدفن في البقيع كسائر المسلمين؟ فجدد الإذن حتى لا يكون هنالك حياة في حال الحياة. نعم. قال ولا عبرة بردهم وإجازتهم، موافقة وعدم الموافقة سواء، متى تكون الموافقة والرد؟ في حالة الموت، وإجازتهم في حياة الموصي، والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، قد لا يكون وارثا. ما معنى لا وصية لوارث؟ إذا كان هذا الإنسان وارثا في حال الموت فلا وصية له إلا أن يجيز الورثة. قد يكون هو غير وارث، أوصى بامرأة كانت غير وارثة غريبة، لكنه تزوجها قبل الموت، صارت وارثة أم لا؟ صارت وارثة. كان قد أوصى بإنسان وارث مثلا، وهذا يحتاج إلى إذن الورثة، طلقها وانتهت عدتها فصارت بائنة، صارت غريبة، صارت غريبة عند الموت. والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو. في ناس يكثر غلبه، قال لابني فلان مثلا عنده لنفترض 3 أولاد، قال لابني أحمد ثلث المال، ولابني محمد ثلث المال، ولابني خالد ثلث المال. طيب ماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعلهم عصبة يوزع المال عليهم، ماذا أعطيتنا؟ أو عنده بنت وابن، قال لابني الثلثين ولبنتي الثلث، كلام فارغ هذا. يعني هو أن يجدد شيئا إن قال هذا الأمر أو لم يقول، فإننا سنقوم بهذا الفعل تماما، لأن الله أمرنا، مو هو أمرنا بذلك. فبعض الناس يريد أن يعقد المسألة في مسألة التركة، فإذا كانت الوصية الآن بمعنى التركة تماما التي أمر الله بها فالكلام فيها كله لغو. والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو، وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح وتصح بالحمد. معنى ذلك، قال مثلا، قال لأولاده أنا أوصيكم أن يبقى أخوكم فلان في هذا البيت، والبيت يساوي حصته تماما، هذا أوصى بعين معينة تساوي حصته أو من حصته، فهل هذا صحيح؟ نعم، لكن مع ذلك قد يكون هنالك راغب في البيت يدفع أكثر من قيمته، لكن تفتقر إلى الإجازة في الأصل. قال وتصح بالحمل، يعني واحد عنده دابة وحملت هذه الدابة فأوصى بحملها إلى فلان، إلى هذه الشاة بحملها، هذه الفرس بحملها، هذه أتان بحملها، تصح. بعد ذلك قال ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجودها عنده. الآن بدأ يتكلم عندما قال وتصح بالحمل، بدأ يتكلم في الموصى به. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين.